ذكر التنبيه الآتي. وهذه المسألة أعني كون الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، اختلف فيه. فمنهم من قال إنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وآخرين من العلماء. ومنهم من قال لا حقيقة، وجميع كلام الناس مجاز. وهذا يذكر عن ابن جني وجماعة. ومنهم من قال إنه أي الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز في القرآن وفي غير القرآن. ومنهم من قال ينقسم إلى حقيقة ومجاز في غير القرآن، وأما القرآن فكله حقيقة. والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم أنه لا مجاز، وأن الكلام حقيقة. ولكن كيف يفسرون الحقيقة؟ يفسرون الحقيقة بما يتبادر إلى الذهن من معنى الكلام، سواء كانت الألفاظ موضوعة لهذا المعنى أو غير موضوعة. فإذا فسروا الحقيقة بهذا وقالوا ما الحقيقة ما يتبادر من الكلام من المعنى، سواء كان بألفاظ وضعت له أم لا، إذا فسروه بهذا ما بقي هناك مجاز، لم يبق مجاز بلا شك، لأن الكلام في سياقه وقرائنه يعين إيش؟ يعين المراد. فإذا تعين المراد فهذا هو الحقيقة. فمثل يقول اسأل القرية، هذا حقيقة، لأنه من المعلوم أن مرادهم بقوله اسأل القرية يعني أهلها. وكذلك قوله تعالى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، هذا نعلم أن المراد بالقرية المساكن دون الساكن، لأنه قال أهل هذه القرية، فالمراد بها إيش؟ المساكن. ما الذي جعلنا في الآية الأولى نقول المراد بها أهل القرية وهنا القرية؟ لأنه هنا ذكر أهل القرية وهناك لم يذكر، ولكن يعلم أن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى المساكن، هذا لا يمكن، فهو معروف. فإذا فسرنا الحقيقة بهذا المعنى لم يبقى في الكلام مجاز. ما هو المعنى للحقيقة؟ ما دل عليه الكلام إيش من معنى، سواء كان بالسياق أو بأصل الوضع أو بالقرائن أو بأي شيء. لكن على رأي الجمهور يقولون إنه إذا وضعت الكلمات لمعنى أولا ثم استعملت في غيره ثانيا فالثاني مجاز. يقول تنبيه الحقيقة أسبق إلى الفهم، وهذا ليس على إطلاق يا أخوان، ليست الحقيقة أسبق إلى الفهم، لأنه قد يوجد سياق يمنع الحقيقة ولا يسبق إلى الفهم. اسأل القرية، لو أخذنا بكلام المؤلف هنا لكان الذي يسبق إلى الفهم إيش؟ أن نسأل القرية المساكن أن يكون أبناء يعقوب يقول لأبيهم يلا يا أبانا اذهب إلى القرية ومر بالأسواق كلها، وكلما أتيت جزارا قل أين ابني. يمكن أن يكون هكذا؟ لا يمكن. إذن فقوله أسبق إلى الفهم ليس صحيح، لأنه قد يسبق إلى الفهم ما كان مجازا على قوله، وذلك بحسب إيش؟ السياق والقرائن. فكلمة الحقيقة أسبق إلى الفهم غير صحيحة. نقول إنه قد يسبق إلى الفهم ما ليس بحقيقة على تقسيمه لوجود إيش؟ القرائن والسياق، هذه واحدة. ويصح الاشتقاق منه أي من الحقيقة، الاشتقاق سواء كان اشتقاق فعل من مصدر أو اسم فاعل أو اسم مفعول. أما المجاز فيقتصر فيه على اللفظ الوارد ولا يشتق منه. قال وبنى ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة، يعني إذا كان اللفظ محتمل الحقيقة والمجاز فالواجب حمله على الحقيقة لأنها الأصل. قال ولا إجمال لاختلاف الوضع به، يعني إذا كان اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز فعلى أي شيء تحمله يا أخ؟ أجيبه الحقيقة. هل في هذا إجمال؟ يقول لا إجمال فيه لاختلاف الوضع به، لأن الأصل أن هذا التركيب موضوع للحقيقة لا للمجاز، وحينئذ لا إجمال لأننا سوف نحمله على الحقيقة. الإجمال أن يكون اللفظ دائرا بين معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر، فهذا إجمال يحتاج إلى بيان. أما إذا كان أصل وفرع فلا إجمال. قال لاختلاف الوضع به، ايش معنى اختلاف الوضع؟ أي لأن اللفظ في الأصل الموضوع ايش؟ للحقيقة فنحمله عليها، ولا نقول إنه يحتمل المجاز لأن هذا الاحتمال مرفوض، إذ أن الأصل حمله على الحقيقة. ثم قال فإن دل، يعني الكلام، على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع، النص والصريح معناهما هو اللفظ الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره، يسمى هذا نص. أنتم معي؟ طيب. قال وأصله، يعني أصل هذا المعنى، الظهور والارتفاع. أصل النص الظهور والارتفاع، فإذا قلنا إن هذا الكلام نص في كذا فلأنه ظاهر فيه، إذ أنه مشتق من الظهور والارتفاع، ومنه منصة العروس. يا عبد الله بن عبد العوض، منصة العروس، نعم. هذه مفهومة عندك. ومنه منصة العروس، يعني الكرسي الذي أو السرير الذي تأتي إليه عند النساء. هذا جامع بين الارتفاع وإيش؟ والظهور. ولذلك نقول اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا نسميه نصا، دائما يمر عليكم في الكتب، وهو نص في الموضوع، نص يعني صريح لا يحتمل غيره. طيب. قال وقد يطلق على الظاهر، يعني قد يطلق النص على الظاهر، وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. اعلم أن اللفظ يدل على معناه على الوجوه التالية. الوجه الأول أن يدل على معنى لا يحتمل غيره، ماذا نسميه؟ وإيش؟ وصريح. الثاني أن يدل على معنيين أحدهما أظهر، فدلالته على الأظهر يسمى الظاهر. أن يدل على معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر يسمى مجملا، يسمى مجملا لأنه ما بين. فإذا دل على معنى لا يحتمل غيره فهو النص والصريح. وقد يطلق على الظاهر، يعني قد يطلق النص على الظاهر، وهذا يستعمل كثيرا عند الفقهاء، فيقول لك مثلا وقد دل النص على تحريم هذا، ثم يأتي بالدليل، وإذا بالدليل يحتمل معنيين لكنه في المعنى الذي استدل به المؤلف من أجله ظاهر، فهنا أطلق النص على إيش؟ على الظاهر. يقول وهو أي الظاهر المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. نعم. وهذا يقع كثيرا، وهو سبب الاختلاف بين الأمة، أن يكون اللفظ دالا على معنيين، فيكون عند بعض العلماء أظهر في هذا المعنى وعند بعض العلماء أظهر في هذا المعنى. ولكن اعلم أن الظهور يكون ظهورا بنفس اللفظ، بمعنى أن اللفظ يستعمل في هذا المعنى أكثر من غيره، ويكون ظهورا باعتبار قرائن مصاحبة أو باعتبار قرائن منفصلة. يعني قد يكون اللفظ هذا محتمل لمعنيين، وهو بحد ذاته لا يترجح أحدهم على الآخر، لكن هناك أدلة تدل على ترجيح أحد المعنيين، حينئذ يكون ظاهرا بغيره ولا بنفسه؟ يكون ظاهرا بغيره. قال: وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، ما هو المعنى؟ الظاهر، يعني أن الفقهاء يستعملون كلمة النص ويريدون بها الظاهر، لأنهم يريدون بالنص الدليل. تسمعون دائما يقول: دل عليه النص والقياس. وش معنى النص؟ الدليل ولو كان ظاهرا. دائما يقول: هو نص في هذا الموضوع، وقد لا يكون نصا صريحا بل هو ظاهر. قال: فإن عرض الغير، فإن عرض الغير دليل بغلبة كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. فإن عدد الغير، يريد بالغير غير المعنى الظاهر، وهو قال بالأول وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. فإن عدد الغير، ما هو الغير؟ هو المعنى المخالف للظاهر، هذا الغير. انتبه، يعني علق عليها، لأن لابد أن نعلق عليها حتى لا يختفي المعنى. فإن عضد الغير، أي غير المعنى الظاهر، إن عضده دليل بغلبة، يعني دليل يغلب الظاهر كقرينة. نعم، يغلبه. فإن عضد الغير دليل، اي لكن المهم ما هي بغلبه. إيه؟ نعم، في قاف وواو وسين وواو وشين بغلبه. بغلبه، والاصل يغلب. طيب، اذن اخذ نسختين. فان عضد الغير دليل يغلبه، اي يجعله غالبا، كقرينه او ظاهر اخر او قياس راجح سمي تأويلا، يعني قد يصرف اللفظ عن ظاهره ويسمى صرفه عن ظاهره إيش؟ تأويلا. مثال ذلك: قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أخذنا بالظاهر لكان دالا على أن الإنسان إذا فرغ من القراءة استعاذ، أو أنه إذا شرع في القراءة استعاذ. فهمتم؟ لماذا؟ لأنه يقول إذا قرأت. فلو أخذنا بالظاهر لقلنا معناه إذا فرغت من القراءة أو إذا شرعت في القراءة فاستعذ. ومتى تشرع الاستعاذة؟ قبل القراءة إذا أراد. فهنا نحمل قرأت على أردت أن تقرأ. الدليل، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل أن إيش؟ قبل أن يقرأ. فهذا يسمى إيش؟ تأويلا، يسمى تأويلا، لأننا صرفنا اللفظ عن ظاهره. طيب، قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله، لو نظرنا إلى مجرد أتى أمر الله لكانت الآية تذكر شيئا مستقبلا ولا ماضيا؟ انتبهوا، أتى أمر الله، ها؟ تحدث عن الماضي. طيب، لكن هذا غير مراد لقوله فلا تستعجلوا، وهذه قرينة واضحة على أن أتى بمعنى سيأتي. سيأتي، لكنه عبر عن الشيء المحقق بلفظ الماضي تحقيقا لوقوعه وأنه سوف يقع. المهم أننا إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره لجلين يغلب غير الظاهر سمي ذلك تأويل. لكن لاحظ أن التأويل بهذا المعنى حادث لم يكن على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين، وإنما يسمى التأويل عندهم التفسير، يسمى التفسير، أو بمعنى العاقبة. لا يمكن أن يطلق على صرف اللفظ عن ظاهره. والذين أحدثوا هذا المعنى حصل لهم مزالق هاوية والعياذ بالله. لكن التأويل الذي جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف يدور على معنيين، إما التفسير وإما المآل والعاقبة. أقرأ عليكم قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويلا يعني مآلا وعاقبة. وأقرأ قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أصل يعني أصل الكلام: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون مراد هذا التفسير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. لكن لا يمكن أن يراد بالتفسير حمل اللفظ على ظاهر على خلاف ظاهره أبدا، إلا عند المتأخرين كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. واعلم أن هذا حصل فيه مزالق هاوية في أعظم ما جاءت به الرسالة، وهو صفات الله وأسماؤه. حصل فيه مزالق. هؤلاء الذين أثبتوا هذا القسم من الكلام سلطوا على آيات الصفات وفسروها بخلاف ظاهرها، وقالوا هذا تأويلها. ومعلوم أنه إذا قالوا هذا تأويلها سيقبل، لأن التأويل مقبول لأنه تفسير. لكننا نقول حقيقة هذا تحريفها. فتأويلهم الذي يسمونه تأويلا هو في الحقيقة التحريف، لكن عادلوا عن تحريف، لأنهم لو قالوا تحريف ما قبلت لحوربوا، لكن قالوا تأويلا تلطيفا، ولكنه في الحقيقة التحريف. اسمع، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أتدرون ماذا قالوا في وجه ربك؟ قالوا: ويبقى ثواب ربك، ثواب ربك. وأنكروا أن يكون لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام، أنكروا أن يكون لله وجه موصوف بالجلال والإكرام. فما رأيكم فيما إذا قالوا: ويبقى وجه ربك أي ثوابه، لأن الجنة مؤبدة فالمراد الثواب. ماذا تقولون في هذا التفسير؟ تحريف، تحريف، وأي تحريف. لكن قالوا: إن اللفظ قد يراد به خلاف الظاهر لدليل. إيش الدليل؟ قالوا: الدليل إن الوجه من سمات المحدثين، ولو أثبتنا لله وجها لكان مشابها للمحدثين، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن صرفنا الكلام عن ظاهره لدليل. إيش الدليل؟ عقلي على زعمهم، أو قياسي على زعمهم أيضا. فنقول هذا تحريف. وهل يمكن أن يوصف الثواب بذو الجلال والإكرام؟ أجيبوا أيها العقلاء، لا يمكن. هذا وصف لا يكون إلا الله عز وجل. ولهذا انظر الفرق بين الآيتين: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذي هنا صفة لإيش؟ لرب لا لاسم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال وصف لإيش؟ لوجه. فبينهما فرق. فالمهم يا أخواني أن هذا المعنى الذي هو صرف الكلام عن ظاهره لدليل، هذا في الحقيقة سماه أهله تأويلا، وهو في الحقيقة التحريف، إلا إذا كان هناك دليل شرعي، فهنا نسميه تأويلا لكن بمعنى إيش؟ بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. طيب، قال يغلبك كقرينة. ها؟ إيش؟ لقرينة عندك كقرينة، المعنى متقارب أو ظاهر آخر، ويجوز أو ظاهر آخر، أو ظاهر آخر أي ظاهر دليل آخر أو قياس راجع. كل هذا إذا دل عليها الدليل عملنا به وسميناه تأويلا بمعنى التفسير. لعلكم إن شاء الله تفهمون هذا البحث. اللي ما يفهم لا أحل له أن يسكت بل يسأل، ولعل آخرين كانوا مثله لم يفهموا، لكن يستحي الواحد أن يسأل يقول لا أخشى إذا سألت قالوا هذا ما يعرف. فما جوابنا على هذا الهاجس؟ نقول نعم أنا لا أعرف ولا جيت هذا إلا لأعرف. نعم أنا ما جئت لهذا إلا لأعرف. ولهذا قال بعض السلف: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. المستكبر معروف أنه لا يريد العلم، والمستحي يستحي. نقول لا تستحي، لقد سألت النساء عن سؤال يستحي منه الرجال في عهد سأل ذلك في عهد الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ سؤال قد يستحي عنه الرجال، لكن العلم ليس فيه. ثم أعلم أنك إذا سألت فسوف يجيبك الشيخ مرة مرتين ثلاثا، ثم بعد ذلك يكتبك في البلداء ولا يجيبك، لأن من لم يفهم بثلاث لم يفهم بثلاثين. نعم، يسمى مجملا ويسمى مشتركا، والمشترك مجمل، لكن إذا احتمل الحقيقة والمجاز فلا إجمال، لأنه يحمل على الحقيقة. أي إذا كان إجمال نتوقف، المجمل لا يمكن أن نعمل به. ولهذا لما قال الله للقلم اكتب، مجمل هذا، هل كتب؟ وش قال؟ قال ماذا أكتب؟ فنحن لا نكلف إلا بما نعلم. فإذا كان النص لدينا مجملا وجب علينا التوقف. لكن ذكرت لكم بالأمس أو قبل أمس أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن والسنة لفظ لا يعلم معناه جميع الناس. تذكرون هذا ولا لا؟ طيب، لولا القرينة. لكن كلام المؤلف أسبق للفهم، كأن هذا غلط، لأنه مع القرينة يكون أسبق إلى الفهم ما دلت عليه القرينة. نعم شيخ، ألا يمكن أن يقال مثلا الاختلاف الحقيقة والمجاز اختلاف لفظي؟ لا يا أخي، ما هو الأفضل، لأن أنت مثلا الذي يقول بالمجاز يقول، الذي لا يقول بالمجاز يقول لهم الذي يقول بالمجاز هذه الحقيقة نحن نسميه مجاز. لا، لأنه إذا سميناه مجازا جاز لنا بكل سهولة أن ننفيه. هم يقولون يا شيخ نحن أنتم عندما تنفون تنفون المجاز فقط. أبدا، خلاف معلوي عظيم بعد. من جملة علامات المجاز وأبرز علامات المجاز عندهم أنه يصح نفيه. وهل في القرآن ما يصح نفيه؟ يعني يقول مثلا جاء ربك، يقول ما جاء ربك، جاء ربك، قال لا ما جاء ربك، وش اللي جاء؟ أمره عظيم. هذا يبقى وجه ربك، لا ما له وجه، هكذا يقولون. لكن إنكارهم إنكار تأويل، ولو كان إنكارهم إنكار تكذيب لكفروا. لا يا اللي يقول إن هذا خلاف لفظي ما فهم المعنى. نعم. من يقول شيخ ما نقول المجاز إلا بقرينة، ما يكون بيننا وبين لفظي. كيف؟ يقول ما نقول المجاز إلا بقرينة. لا. لا أبدا. وش القرينة؟ جاء ربك ما في قرينة. لا هم يقولون هذا مجاز، ما لهم دليل. نثبت المجاز، يقول الدليل عندهم أن الرب عز وجل ليس جسم يأتي مثلا. فالخلاف ما في شك أنه معنى. لو كان لفظي ما كان ابن القيم وابن تيمية رحمه الله يؤكدون الأدلة الكثيرة يسوقونها لإبطال المجاز، لكن يقول هذا لفظي واسترحنا. نعم. ايش؟ ها؟ يجوز الحلف بالدعاء في الصفات القدريه؟ الحلف بالدعاء، الحلف والدعاء بايش؟ ها؟ الصفات الخبريه التي تطلق على الله يجوز، مثل الوجه. واما الشيء الذي لا يطلق على الله كاليد فلا يجوز ان تسأل اليد، يعني لا يجوز ان تقول يا يد الله اغفريني، الحلف ما يجوز إلا بما يطلق على الذات كالوجه. يحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، قد يقرأ فيكفي أدنى دليل، قد يتوسط فيجب المتوسط، فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل، وقد حده القوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق فيكون في المشترك، وهو ما توحد لفظه وتعدد معانيه بأصل الوضع، كالعين والقرء والمختار، والمختار للفاعل والمفعول، والواو للعطف والابتداء، ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم امهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر، وهو مخصص بالعربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الواقع البحوث هذه بحوث لفظية، لكنها لو خلينا منها لكنا أعلم، يعني هذه البحوث لا تزيد الإنسان إلا جهلا، لكنها ابتلينا بها لا بد أن نتكلم عليها. يقول رحمه الله: وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها. الآن نحن قلنا الظاهر ما احتمل معنيين، أحدهما أرجح، يعني إذا كان اللفظ يحتمل معنيين وأحدهما أرجح سمي في الراجح ظاهرا. يقول: قد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون أحدها. فإذا كانت هذه القرائن تدفع الاحتمال صار الظاهر نصا، صار الظاهر نصا لا بذاته ولكن بغيره، يعني مثل يوجد لفظ ظاهره كذا وكذا ويحتمل غير هذا الظاهر، إذا وجد قرائن تمنع هذا الاحتمال صار الظاهر الآن ايش؟ نصا، لان عندنا قرائن تمنع الاحتمال فيكون نصا. لكن هل يكون نصا بذاته او بغيره؟ يكون نصا بغيره. نعم. يقول: والاحتمال، يعني احتمال غير الظاهر، قد يبعد فيحتاج الى دليل في غايه القوه لدفعه، يعني الاحتمال قد يكون بعيدا يحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، يعني لأجل أن يقبل هذا الاحتمال. فإذا كان الاحتمال بعيدا فإنه لا يلتفت إليه إلا بدليل قوي يوجب أن ينظر إليه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب. عندكم المتوسط ولا التوسط؟ قد يتوسط الاحتمال أو دليل الاحتمال فيكون اللفظ محتملا ولا يقال له ظاهر ولا غير ظاهر. ولهذا قال فيجب المتوسط فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل، يعني أن اللفظ إذا دل على معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا قرينة فإنه يسمى مجملا. وسيذكر مثلا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة على أي وجه؟ ليس مبينا، يسمى هذا مجملا لأنه احتاج إلى بيان. وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، يعني بعض العلماء قال إن المجمل هو الذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، فلا بد من قيد أو قرينة أو شيء يبينه. قال فيكون في المشترك أن يكون المجمل حينئذ في عداد المشترك. المشترك هو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوقت، فيه ألفاظ تسمى مشتركة وهي التي تدل على معنيين فأكثر على السواء، هذه نسميها مشترك لأن اللفظ صار مشتركا بين المعنيين، كالأرض تكون مشتركة بين مالكين. مثاله العين، العين لفظ مشترك بين العين الباصرة والعين المنقودة والعين المورودة. العين الباصرة واضح معروف، العين المنقودة الذهب يسمى عينا، ومنه قول الشاعر أنا الدان وأمنعتان. والعين المورودة الماء، عين الماء، يقول فلان في نخله عين يعني ماء، ماء يفوق. كلمة عين الآن مشترك بين العين الباصرة والعين المنقودة والعين المورودة، ما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرينة الحال. القر مشترك بين إيش؟ بين الحيض والطهر، فقوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المعنى ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ في خلاف من العلماء، من قال ثلاثة أطهار ومنهم من قال ثلاث حيض، بناء على أن القرء يطلق على الحيض والطهر إطلاقا مشتركا. والمختار للفاعل والمفعول، كلمة مختار هل هي اسم فاعل أو اسم مفعول؟ نعم ما ندري، مشترك يعينها المعنى، لأنك إذا أردت أن تجعلها اسم فاعل ووزنتها قلت إن وزنها مفتعل، وإذا أردت اسم مفعول وزنتها تقول وزنها إيش؟ مفتعل. طيب خيرتني بين أصناف من الأطعمة فقلت هذا، يقول القائل هذا مختار فلان، هذا الطعام مختار فلان، مختار هنا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ ها؟ اسم فاعل، اسم مفعول، لأن الطعام نفسه مو بيختار، اللي يختار الآكل. فما وزنه الصرفي؟ مفتعل. مفتعل. طيب، وتقول فلان مختار لطلب العلم، هذا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. وميزانه الصرفي مختير، مفتعل أي مختير. فقول المؤلف مختار يعني مراده اللفظ، مراده هذا اللفظ صالح للفاعل والمفعول. كذلك أيضا الواو تصلح للعطف والابتداء، صحيح؟ نعم، الواو التي للابتداء هي التي نسميها استئنافية، والتي للعطف هي العاطفة. أفهمتم؟ فإذا الواو إذا جاءت في سياق هل تجعلها عاطفة أو تجعلها ابتدائية؟ حسب السياق. هل تجعلها عاطفة أو حالية؟ لأن أحيانا تأتي للحال. قدم الرجل والشمس طالعة، هذا أيضا حسب السياق. وجعل منه نعم، ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر. وش الكلام هذا؟ يقول حرمت عليكم الميتة، هل المراد حرمت عليكم أكلا أو حرمت عليكم بيعا أم ماذا؟ نعم، القاضي يرى أنه من المشترك، والصحيح أنه من غير المشترك، لظهور المعنى ظهورا جليا أن المراد حرمت عليكم الميتة يعني إيش؟ يعني أكلها، بدليل قوله في آخر الآيات فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. طيب، يقول بين الأكل والبيع هذا بالنسبة للميتة، وبين اللمس والنظر بالنسبة للأمهات. حرمت عليكم أمهاتكم، هل المعنى لمس أمهاتكم والمراد باللمس من الجماع، أو المعنى النظر؟ يحتمل على كلام القاضي، فيقال هذا غير وارد إطلاقا. من الذي يتوهم أنه يحرم عليه أن ينظر إلى أمه؟ لا أحد. إذن كيف نجعله مشتركا؟ واحتمال أن يكون المراد بالتحريم تحريم النظر، هذا بعيد جدا. والصواب أنه ليس بمشترك وليس بمجمل، وأنه واضح، وأن المراد بذلك النكاح. يدل لهذا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وش بعده؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر. قال وهو مخصص بالعرف في الأكل والوضع فليس منه، هذا رد على القاضي. وهو أي التحريم مخصص بالعرف في الأكل بالنسبة للميتة، والوضع بالنسبة للأم. نعم، قال فليس منه أي ليس من المجمل. وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، وليس حكم أولى من حكم فتتعين الصورة الشرعية. فلا نعم، وليس حكم أولى من حكم فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. المؤلف رحمه الله كلامه معقد شوي، لكن معناه عند التأمل واضح. وعند الحنفية منه أي من المجمل قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته. هنا لا صلاة بغير طهور، هل المراد نفي وجوده؟ عجيب. نعم لا، لأنه قد يوجد صلاة بغير طهور، قد يصلي الإنسان غير متوضئ. إذن ليس المراد نعم، والمراد نفي حكمه لامتناعنا في صورته، صورته يعني الوجود قصده، يمتنع أن يكون الرسول نفى الوجود لأنه قد توجد صلاة بغير طهور. طيب إذن المراد إيش؟ لا، المراد نفي الحكم. يقول وليس حكم أولى من حكم، فتتعين الصورة الشرعية. يعني إذا كان المراد نفي الحكم، فهل المراد نفي الصحة أو نفي الكمال؟ عند الحنفية أنه مشترك، يحتمل المراد نفي الصحة أو نفي الكمال، ولكن قولهم ضعيف، والصواب أنه نفي الصحة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، ومعلوم أننا إذا طبقنا النفي فإنه ينصب على نفي الوجود، لكن ليس نفي الوجود الفعلي بل نفي الوجود الشرعي، لأن الفعلي قد يقع بلا طهور. والخلاصة أن مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحال الطعام، لا صلاة إلا بطهور، وما أشبه ذلك، ليس نفيا للوجود، يعني قد يوجد لكنه نفي للصحة، هذا هو الأصل. أما لا صلاة بحال الطعام فهنا قد نقول إنه ليس نفي للصحة، لأن هذا النفي ليس موقوفا على فعل شيء بل على وجود شيء مشغل. أرجو الانتباه يا جماعة، لأن هذه مشكلة. نحن قلنا لا صلاة بغير طهور نفي للصحة، لا صلاة بحال الطعام نفي للكمال. ما الذي يدرينا والصيغة واحدة؟ نقول لأن قوله لا صلاة إلا بطهور نفي لإيجاد لفقد شيء واجب وهو الطهور، فيكون نفي للصحة. لكن لا صلاة بها الطعام نفي لوجود مشغل، لا لانتفاء شيء مطلوب، لوجود مشغل. وإذا كان كذلك صار نفيا للكمال، لأن الأكمل في حق المصلي أن يصلي فارغ الذهن إلا من صلاته، لأنه لو صلى وهو مشتغل اشتغل عن صلاته. نعم. قال ويقابل المجمل المبين، وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. والمخرج هو المبين، والإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانا، والله أعلم. نقف على هذا. نعم، يعني معناها أنه لا صلاة بغير وضوء بغير طهور، هل المعنى لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ يقول ليس حكم أولى منه، ولهذا بعضهم يقول يحتمل أن يكون المراد لا صلاة كاملة، ونحن نقول هذا احتمال غير وارد، لأن النفي هنا لفقد واجب، لفقد واجب، بخلاف لا صلاة بغير لا صلاة بحال الطعام. نعم، نفي كمان. قال أن الوقت تضيق على المهمات، إيش؟ وأعرض عن هذه التفاصيل، أي التفاصيل الكلامية، اشتغل بما ينفعه، هل يذم؟ أبدا لا يذم، يعني من ترك هذه التعقيدات الكلامية فإنه لا يذم. على النقيض يا شيخ. لكنه قد يبتلى الإنسان، ولهذا بعضهم يقول يحتمل أن يكون المراد لا صلاة كاملة، ونحن نقول هذا احتمال غير وارد، لأن النفي هنا لفقد واجب، لفقد واجب، بخلاف لا صلاة بغير لا صلاة بحال الطعام. نعم، نفي كمان. سامعكم. قال أن الوقت تضيق على المهمات، إيش؟ وأعرض عن هذه التفاصيل، التفاصيل الكلامية، اشتغل بما ينفعه، هل يذم؟ أبدا لا يذم، يعني من ترك هذه التعقيدات الكلامية فإنه لا يذم. على النقيض الشيخ. لكنه قد يبتلى الإنسان، قد يبتلى. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليغ ولا يحتاج إليه الذكي. البليغ ما ينتفع به، والذكي ما يحتاج إليه. إذن التشاغل به ايش؟ ماضي اهل الوقت، ما دام البليد يقراه الف مره ولا يدوش معناه، والذكي لا يحتاج اليه. وصدق رحمه الله. ولذلك الحقيقه ان علم الكلام ادخل على الامه الاسلاميه فافسدها. كل العقائد المنحرفه كلها مبناها علم الكلام، ولهذا حرمه بعض العلماء كما قال صاحب الخلاصة: فابن الصلاح والنواوي حرم، يعني حرم علم الكلام، وقال لا يجوز للإنسان أن يشتغل به. وقال قوم ينبغي أن يعلم، هؤلاء الذين قالوا ينبغي أن يعلم من أجل مجادلة أهل الكلام بكلامه، فالصحيح أنه لا ينبغي دراسته إلا من احتاج إليه ليرد به على أهله. ولهذا نرى شيخ الإسلام وهو يذم المنطق، نراه قرأ المنطق وأجاد في المنطق وصار يرد على أهل المنطق بالمنطق. انظر كلامه في رد المنطقيين، وكلامه في درء تعارض العقل والنقل، وكلامه في نقد المنطق وهو كتاب صغير مختصر. نعم. إيه بارك الله فيك، فيه شبهات أخرى، شبهات في غير بلدنا لا شك، لكن أنت تعلم الآن أن البلاد صارت كبلد واحد، صارت كبلد واحد، يفدون إلينا ونفد إليهم. هؤلاء الجم الغفير الذين يذهبون في الإجازات إلى البلاد الأخرى يتأثرون بلا شك، يتأثرون. ولهذا نسأل الله تعالى أن يسلط الحكومة عليهم حتى تمنعهم، يتأثرون أخلاقيا وفكريا وربما سياسيا أيضا، لأنهم يجدون في البلاد تلك من هو حاقد على الحكومة السعودية فيملي عليهم ما يريد من الأفكار. ولهذا من منعهم تقتضيه المصلحة الدينية والسياسية والاجتماعية، لكن نسأل الله تعالى أن يبصر الحكومة حتى تمنعهم. ولهذا في هذه الأيام قوية الدعوة التي نسميها الدعاية للسفر إلى الخارج، حتى إنك إذا قارنت بين النفقات التي تنفق في السفر إلى الخارج والنفقات التي تنفق للسفر للداخل وجدت أن السفر التي تنفق للسفر للداخل أكثر بكثير، لأنهم يريدون هؤلاء أن يجلبوا الناس إلى بلادهم لزيادة النماء الاقتصادي من وجه، ولأجل أن تفسد هذه الأمة التي هي البلاد السعودية كما فسد هؤلاء. والذي ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحاول بقدر الإمكان النصيحة لأقاربنا وأصحابنا الذين يذهبون إلى تلك البلاد، ونقول اتقوا الله. الصبي إذا راح وانطبع في ذهنه صورة المجتمع لا تزول عن ذهنه، تبقى في ذهنه إلى أن يموت. ولهذا الآن أنتم لما كنتم صغارا تذكرون ما أنتم عليه في ذلك الوقت اليوم ولا ما تذكرونه؟ تذكرون. نعم. فهؤلاء أيضا يتشبعون بما يشاهدون من عري تفسخ وأشياء، نسأل الله السلامة. نعم. بالنسبة ما رأيك بعض الناس يذهب إلى الخارج يقرأ كتب هناك ويقول أنه إن هذه الكتب هي الصحيحة، وأنها تختلف يعني على الذي هنا يعني ينطبع في ذهنه أن الكتب الموجودة وخص، حتى تكلموا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقالوا إنه رجل إيش يريد السلطة، من هذا الكلام كتب موجودة يعني في بعض الدول على أنها تدل على هذا. هذه لا شك أنها زندقة محضة، لأن الذي يريد أن يهون من دعوة الشيخ محمد بن الوهاب بالتالي يريد أن يهون من العلماء الآن كما هو الواقع. وهذا معروف عن الحزب الخبيث الذي هو حزب التحرير، هذا طريق، نسأل الله أن يدمرهم وطرقهم. على كل حال أنا يعني قصدي أننا نحن فرد من أفراد المجتمع وعلينا مسؤولية، عضو من أعضائه يجب أن نناصح إخواننا ونحذرهم. وأنا أقول الحمد لله الناس قريبون، يعني في هذا الأيام يتصل بين الناس عن هذا الموضوع، يقول لنا إذا في إلى هناك هل يجوز إلى القصر، هل يجوز إلى الجمع. نتخذ من هذا فرصة، نقول يا أخي وش اللي روحتنا. ثم لا يزال الإنسان يقنعهم حتى في النهاية يدعون للرجل ويقولون ما قلت هو الصواب. استغلال مثل هذه الفرص مهم. انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما سأله صاحب السجن وش قال له: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ دعاهم للتوحيد، اتخذ فرصة. فأنا أقول جزاكم الله خير، أنتم الحمد لله عضو من أعضاء المجتمع وعندهم والحمد لله من الفهم والدين ما يفوق كثيرا من المسلمين. فالذي ينبغي لنا أن نحذر بقدر المستطاع، ونقول حتى وإن كانت أرخص، لكن أنت إذا أنفقت المال هنا أنفقته على من؟ على إخوانك وبني جنسك ورفعت اقتصاد بلادك، لكن هناك ترفع اقتصاد قوم يؤيدون اليهود في احتلال بيت المقدس، أليس كذلك؟ حتى من الدول الإسلامية من بينه وبين اليهود مواثيق عسكرية. فأقول إنه يجب علينا نحن أن نحذر من هذا، ولا تيأسوا. أنتم إذا حذرتم 100 مرة وقابل واحد، كسب ولا مو كسب؟ كسب لا شك. وإذا قابل هذا الواحد ربما يؤثر على آخرين. ولكن مع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلط الحكومة على هؤلاء، وأن تنتبه أن هؤلاء يشربون من كأس مليء بالأفكار الرديئة التي من جملتها القضاء على الدولة. هو الإخراج هو البيان، وقد يسمى الدليل بيانه ويختص بالمجمل، وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، ويكون بالكلام والكتابة والإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وبكل مقيد، هذا المفيد لا سواء مقيد، وبكل مقيد شرعي، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنف وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر وعبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقابل المجمل المجمل المبين. المجمل مفعول مقدم والمبين فاعل، وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. وإن شئت فقول المبين. الواقع أن المبين أو البيان أو المبين ينقسم إلى قسمين: منه ما هو بائن بنفسه، ومنه ما هو مجمل ويبين فيما بعد. فقول الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة، ما نوعه؟ مجمل، لأننا لا ندري كيف نقيمها. ثم بينتها السنة والقرآن أيضا بين بعضها، نقول هذا مجمل بين بدليل منفصل. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مجمل ولا غير مجمل؟ هل تستشكلون في هذا الشيء شيئا؟ هل فيه إشكال عندكم؟ هذا واضح، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا مبين. فالمبين إما أن يكون لبيانه بنفسه فيكون المتكلم بينه من أول ما تكلم به، وإما أن يكون بيانه بغيره. هنا يقول: المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. والمخرج هو إيش؟ المبين. أقيم الصلاة بينتها السنة، فيكون المبين السنة لهذا الإجمال. والإخراج هو البيان، إخراجه من الإشكال إلى بيان، إخراجه من الإشكال إلى الوضوح يسمى بيانا. وقد يسمى الدليل بيانا، كما في قوله تعالى: هذا بيان للناس. فسمى الله تعالى القرآن كله سماه بيانا لأنه وضح للناس وبين. ويختص بالمجمل يعني يختص المبين بالمجمل، ولكن ما قاله المؤلف رحمه الله اصطلاح، وإلا فقد يكون المبين هو النص الذي بان معناه من أول الأمر. وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، حصول العلم للمخاطب ليس بشرط، هكذا قال المؤلف رحمه الله. والصواب أنه شرط، وأن المخاطب لا يلزم إلا إذا بين له. ويدل لهذا أن الله تعالى لما خلق القلم قال له إيش؟ اكتب، ولم يكتب القلم، بل قال ربي وماذا أكتب، فبين الله له فكتب. إذن المجمل لا يلزم المخاطب حتى يعلم المراد به، وحينئذ نقول من شرط العمل بالمبين أن يكون المخاطب عالما به، وإلا بقي النص مجملا لازمه العمل به. قال ويكون يعني البيان بالكلام والكتابة والإشارة والفعل والتقرير، والظاهر أن الصواب نسختكم، وبكل مفيد شرعي، يعني يكون البيان بالكلام، مثل أن يقول أقم الصلاة أعني أن تتطهر لها وتستقبل القبلة ثم شرحها، هذا بيان بإيش؟ ها؟ بالكلام. يكون كذلك بالكتابة، مثل كتابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الملوك والرؤساء يشرح لهم الإسلام. يكون كذلك بالإشارة، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا حين قام أصحابه أن يجلسوا، هذا بين لهم الحكم بالإشارة. ويكون أيضا بالفعل، كما في قول مالك بن حويرث إني لأصلي لكم وما أريد الصلاة، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صنع المنبر صار يصلي عليه، فإذا سجد نزل فسجد على الأرض وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ويكون أيضا بالتقرير، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية حين قالت أين الله، حين قال لها أين الله قالت في السماء، وكما أقر الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم يقول والله أحد. قال وبكل مفيد شرعي، كل ما أفاد الحكم فإنه بيان، ولا يجوز تأخيره أي البيان عن وقت الحاجة. كلمة ولا يجوز يعني لا يجوز أي لا يمكن، لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فما تحتاج الناس إلى البيان فلا بد منه، فإن لم يبين عند الحاجة علم أنه غير مراد. ولذلك تجد كثيرا من العلماء يقول هذا غير واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه عند الحاجة، ولو كان واجبا لبينه. وأضرب لهذا مثلا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قولوا أمر، هل هو للوجوب؟ ذهب بعض العلماء وهم قليل إلى أنه للوجوب، وأنه يجب على الإنسان إذا سمع المؤذن أن يقول مثل قوله، وقال أكثر العلماء إنه للاستحباب وليس للوجوب. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر، ولو كانت إجابة المؤذن واجبة لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مقام تعليم، وهؤلاء القوم وفد سوف يرجعون إلى أهلهم بما سمعوا فقط، لا يقال لعلهم يعرفون ذلك بعد، نقول الأصل عدم ذلك، وأيضا هم وفد يرجعون إلى الرسول عند وداعه إياهم، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فدل هذا على أن الأمر في قوله فقولوا مثل ما يقول ليس واجبا ولكنه على سبيل الاستحباب. نعم، هذا مثال مما يدل على أنه الشيء لو كان واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حينه. قال فأما إليها، يعني فأما تأخيره إلى الحاجة، فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهري والمعتزلة. هذا في الحقيقة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون خلاف فيه، وأنه يجوز أن يؤخر إلى وقت الحاجة. لكن بالنسبة للعالم، إذا أمر شخصا أن يصلي على وجه معين وترك بعض الواجبات والصلاة لم يحن وقتها بعد، فهل يجوز لهذا الذي علمه أن يؤخر ذكر بقية الواجبات إلى دخول الوقت لأن الحاجة ما بعد لم تحصل الآن، أو نقول لابد أن يبين لأنه لا يدري أيصادف هذا الرجل بعد دخول الوقت أو لا يصادفه؟ أين الأول والثاني؟ الأول، الأول. لماذا؟ لأنك لا تدري أتصادف هذا الرجل عند دخول الوقت أو لا. أنت الآن أخبرت بأن الصلاة واجبة وأن التكبيرات الحرام واجبة وأن القراءة واجبة، لكن لم تخبره بالركوع والسجود، قلت لأن الوقت لم يحن بعد، إذا دخل الوقت أخبرته. نقول هذا لا يجوز، أخبره الآن لأنك لا تدري هل تصادفه مرة أخرى أو لا. نعم. ثم قال نعم. ثم قال فإن دل على مفهوماتها أكثر من واحد فعام كذا عندكم، فإن دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا فعام. طيب، يعني مرة الآن يفسر المؤلف العام، يفسره بما يخفيه، والعادة أن التفسير إيضاح وبيان. إن دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقا فعام، يعني إن كانت العبارة السليمة فليس فيها بيان، والظاهر أنها فيها تحريفا. ولعل المعنى، لا المعنى إن دل اللفظ على مفهوم بمفهومه على أكثر من واحد مطلقا فعام، وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له، وهذا هو الحد الواضح. العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. انتبه، كل لفظ عام لجميع أفراده الصالحة له فهو عام. هذا تعريفه الواضح، يعني المتناول لجميع أفراده. وعلامة ذلك صيغ العموم، صيغ العموم التي سيأتي بيانها إن شاء الله. وقد دل على أن العام يتناول جميع أفراده، قد دل على ذلك السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أمته التشهد، قال إنكم إذا قلتم ذلك، يعني عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا يدل دلالة واضحة على أن العموم يتناول جميع أفراده. الآن لو قلت لك أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، أعطهم شرح العقيدة الوسطية، فهل تعطي جميعهم بمقتضى هذا اللفظ؟ نعم. طيب أعطيت جميعهم، فقلت لك ليش أعطيت فلان؟ لماذا أعطيت فلان؟ ماذا يقول لي؟ يقول لأن اللفظ عام ولم تستثني، اللفظ عام ولم تستثني. حجته واضحة؟ نعم واضحة. إذن العام يتناول جميع أفراده إلا بدليل، إذا دل الدليل على خلافه وجب أن نعمل به. طيب، قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عام لكل مطلقة؟ نعم، ظهر العموم، كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. لكن اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن خرج من ذلك إيش؟ من طلقت قبل الدخول. طيب اقرأ قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. خرج من ذلك الآيسة والصغيرة. وإلا فالأصل أن العام شامل لجميع أفراده. قال: وهو من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها. هذا من كلام المتكلمين، كلام في كلام. هل العموم من عوارض، يعني من أوصاف الألفاظ، أو من أوصاف المعاني؟ بعضهم قال من عوارض الألفاظ وصفاتها، وبعضهم قال من عوارض المعاني وصفاتها. وما الذي يترتب؟ يترتب على ذلك المناقشة والمجادلة التي ليس فيها إلا المراء وليس فيها إلا الخيبة. نحن متفقون على أن قول الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا، إن الناس عام ولا خاص؟ عام. هل إنه عام بالمعنى أو باللفظ؟ إيش الفائدة؟ إذا قلنا عام باللفظ لا بد أن يعم بالمعنى، لأن اللفظ قالب المعنى، كالثوب على الجسد. الثوب على الجسد يكون بقدر الجسد. جسد كالبعير اجعل له ثوب كالبعير، كجلد بعير. نعم، جسد صغير اجعل له ثوبا صغيرا. فنحن نقول: سواء قلتم إنها من عوارض الألفاظ أو من غيرها، فالمعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف، وليس فيه إلا الجدل. قال: فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها. يعني إذا قلنا أنه من عوارض الألفاظ صار العموم في اللفظ حقيقة وفي المعنى مجاز. سبحان الله العظيم، اللفظ والمعنى بقدر واحد. ثم إن الحقيقة والمجاز عرفتم أن في إثباتها نظرا. طيب، قال: وأصله أي العام الاستيعاب والاتساع، وألفاظه أي العموم خمسة: الاسم المحلى بالألف واللام. الاسم المحلى بالألف واللام، مثل: إن الإنسان لفي خسر، الرجال قوامون على النساء. أيضا المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة يكون للعموم، كعبد زيد. إذا قلت: أكرم عبد زيد، وكان لزيد عشرة أعبد، من تكرم؟ الجميع. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي النعم؟ كل النعم لا تحصوها. وقوله المضاف إلى معرفة احترازا من المضاف إلى نكرة، فإنه لا يعم، لأن النكرة لا تعم. كما لو قلت: أكرم غلام رجل، هل يشمل كل الغلمان للرجال؟ لا، لأن رجل ما تعم، والمضاف إليها لا يعم. فيكون المضاف إلى المعرفة دالا على العموم، ويكون المضاف إلى نكرة غير دال على العموم. والمثال يوضح لك: أكرم غلام رجل. عندك مثلا 100 رجل، كل واحد لهم 10 غلمان، 10 في 100 بألف، هل يلزمني بمقتضى هذا اللفظ أن أكرم 1000 غلام؟ لا، يكفي غلام واحد لرجل واحد، لأنه مضاف إلى نكرة. طيب، كذلك أيضا أدوات الشرط، أدوات الشرط يعني الأدوات التي تحتاج إلى فعل وجواب، مثل: من في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وكل وجميع جريد. هذا أدوات الشرط كمن في من يعقل، مثاله قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. من يعمل أي عامل؟ كل عامل. من يعمل سوءا يجز به. طيب، وما فيما لا يعقل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير أي خير يعلمه الله. كذلك أيضا أي فيهما، قال الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وتقول أي الدابتين تركب فقد عفوت عنك. هذا في من يعقل ولا من لا يعقل؟ من لا يعقل. طيب، واعلم أن بعض العلماء قال كلمة يعقل غير مناسبة، وأن الأفضل أن تقول من في من يعلم، أي ما من شأنه العلم، لأن من تطلق على الله، والله سبحانه وتعالى لا يقال إنه يعقل، وإنما يقال إنه يعلم. لكن قد يجاب عن هذا بأن مراد النحويين الذين يطلقون كلمة يعقل على ما من يعقل من المخلوقين، أما الخالق جل وعلا فشأنه شأن آخر. طيب، وأين وأيان في المكان؟ أين تنزل؟ لا، ما هو أنزل، أين تنزل؟ نعم، هذه في المكان، ومنه قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكون، في أي مكان. أيانا مثاله أيانا، قال الشاعر فأيانا ما تعدل بها الريح تنزل، أيانا ما تعدل بها الريح تنزل. المكان ولا زمان؟ مكان. قال ومتى في الزمان، قال الشاعر متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. الشاهد قوله متى تأته، في أي زمن تأته تجد خير نار عندها خير موقد. قال ومن أدواته أيضا كل وجميع، كل من أدوات العموم، نعم، وجميع أيضا، نعم. قال الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وقال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. والنكرة في سياق النفي أيضا للعموم، كقوله في المثال كلا رجل في الدار، لا رجل في الدار يعني ولا امرأة. أجيبه، نعم، لا رجل في الدار جنس الرجال غير موجودين، أما النساء فمسكوت عنها. قال البستي الكل الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة، إلى آخره. يعني البستي رحمه الله تحذلق وقال إن جميع صيغ العموم ليست كاملة في ذلك إلا الجمع. لماذا؟ لأن الجمع صورته صورة العموم. أكرم المجتهدين، هذا جمع يدل على إيش؟ على العموم، لأن صورته صورة العموم، فتكون دلالته على العموم دلالة كاملة. الباقي قاصر، وش يعني بالباقي؟ المحل بأل، المضاف، أدوات الشرط، لا كل ظهرنا من جنس الجمع، والباقي قاصر لوجوده، أي لوجود العموم فيه معنى لا صورة. وأنكره أي العموم قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة، وبعض متأخر النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة. كل هذه في الواقع كلام في كلام، والصواب أن هذه الأدوات كلها تفيد العموم، لكن دلالتها على العموم في بعض أقوى من بعض. والله موفق. وبطن والقول وهو قول الحنفية، والأخرى لا حتى نبحث فلا نجد مخصصا، واختارها أبو الخطاب. وعن الشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول، وإلا كالثاني. والعبد لا الله إن امتنع ما في نسخة ثانية. ها إيش؟ أي أبو الظاهر أن امتنع منه أو إن استمع منه. وعن الحنفية أنه إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا كالثاني. والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. وقول الصحابي نهى عن المذابنة وقضى بالشفعة عام، والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب. وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه، فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن هذا الكتاب كما تعلمون وكما علمتم من قبل يذكر الخلافات التي لازم ملها، وهذا يوجب تشوش فكر الطالب، لكن أنتم اقترحتموه علينا ووافقناكم، وسنمشي إن شاء الله وينتهي إن شاء الله على ما هو عليه. من صيغ العموم الجمع مثلا مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وحكى أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان، أقل الجمع ثلاثة وأقل وقيل اثنان. فإذا قلنا أقله ثلاثة قلنا مدلول الجمع لا يقل عن ثلاثة. فإذا قلت أكرم الرجال فأكرمت ثلاثة فقد امتثلت، وإن أكرمت اثنين لم تمتثل إلا على القول الثاني الذي يقول إن أقل الجمع اثنان. والواقع أن في هذا تفصيلا، فما دلت السنة على أن أقله اثنان فأقله اثنان، مثل قوله تعالى في ميراث الأم فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة المراد كم؟ إخوة المراد اثنان فأكثر، مع أنها جمع، لكن هنا دلت السنة على أن المراد اثنان. وما دل الدليل على أن أقله اثنان أيضا عملنا به، مثل هذا ومثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هو يخاطب اثنتين ويقول قلوبكم، والله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين. فهل المرأتان لهما ثلاث قلوب؟ عجيب يا أخي. لا، إذن المراد بالجمع هنا إيش؟ اثنان، يدل عليه الواقع، الواقع الخلقي، لأنه لا يمكن أن يزيد النفر عن قلب. إذا لم يدل دليل على هذا ولا على هذا فإن أقل الجمع ثلاثة. ولهذا إذا قال الرجل علي لفلان دراهم وسلمه درهمين قلنا سلمه الثالث، فإذا قال أقل الجمع اثنان قلنا في رأيك ونحن نلزمك بأن تسلم إيش الثالث. قال والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا. والصواب أنه إذا كان الشيء المخاطب به شرعا أو شرعيا فلا شك أنه داخل، فجميع الأوامر التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أمته هو داخل فيها. وأما إذا لم يكن حكما شرعيا فإنه لا يدخل. لو قلت لشخص يا فلان قم فكلم فلان، هل أنا داخل؟ غير داخل. لكن إذا كان حكما شرعيا فإن المخاطب فإنه يدخل في عموم خطابه. المخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقومه مطلقا. طيب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل يدخل الرسول في هذا؟ نعم يدخل لا شك. فالأمور الشرعية المخاطب داخل في عموم خطابه، وأما غيرها فإنه لا يدخل إلا إذا كان خطابه من دليل آخر. ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، وفي الأخرى لا، حتى نبحث فلا نجد مخصصا. يعني إذا جاء النص عاما فهل يجب علينا أن نعتقد عمومه في الحال أو أن نبحث هل له مخصص؟ في هذا روايتان يعني عن الإمام أحمد، وهما قولان للعلماء. والصواب أنه يجب أن نعتقد عمومه في الحال إلا إذا جاء مخصص. ولهذا قال العلماء، علماء السلف، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فإذا جاءنا لفظ عام في القرآن والسنة أخذنا بعمومه إلا إذا جاء دليل. أما بعض العلماء رحمهم الله فقالوا قولا لا يمكن العمل به، قالوا إذا جاء العموم ليس عليك أن تعتقد عمومه إلا إذا بحثت في القرآن من أوله إلى آخره وفي السنة من أولها إلى آخرها ولم تجد مخصصا. هذا القول في الواقع لا يمكن العمل به يا أخوان. ربما يمضي إنسان 10 سنوات ما وجد المخصص، أليس كذلك؟ وهذا لا شك أنه غلط. الأصل في ألفاظ الشارع أنها مأخوذة على العموم، ولنا حجة عند الله عز وجل أننا سمعنا كلامك أو كلام نبيك بكذا وكذا. أما أن نبحث فلا. صحيح إذا ادعى مدع أن هذا مخصص فهنا نتوقف حتى نقول له أين المخصص ونعرف. أما بدون دعوة من أحد العلماء فلا يجوز أن ننتظر حتى نجد المخصص. قال في إحدى الروايتين ثرى أبو بكر والقاضي، وهو قول الحنفية، والأخرى لا، حتى نبحث فلا نجد مخصصا. طيب، الآن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما مثال، يعني فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يجب علينا أن نخرج العشر في كل ما سقت السماء قل أو كثر. لكن إذا جاء الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، حينئذ نخصص. أما أصلا فإننا يجب أن نعمل بالعام. فلو قال قائل لا تعمل بالعام فيما سقت السماء العشر، يمكن المراد فيما سقت السماء من النخيل، يمكن المراد فيما سقت السماء من الزروع، يمكن المراد فيما سقت السماء وبلغ 50 وسقا، كل هذا ممكن. هل نتوقف عن العمل بالعموم؟ لا، لأن لو قلنا توقف لقلنا استمر واقفا إلى أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، وتراجع التفاسير، وتراجع السنة من أولها إلى آخرها، وتعرف الصحيح من الضعيف ثم تعرف دلالته، هذا صعب صعب. لكن قلت لكم إلا إذا ادعى مدع أن شيئا مخصصا فحينئذ إيش نتوقف حتى نعرف ما ادعى. يقول واختارها أبو الخطاب وعن الشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فالأول وإلا فكالأول وإلا فكالثاني وإلا فكالأول وإلا فكالثاني. الظاهر أن العبارة فيها تصحيح، وأن المعنى إن امتنع منه أي من العمل بالعموم على وجه تعليم الحكم فهذا لا بأس به، وإلا فلا يجوز. لكن كما سمعتم الصحيح أننا نعمل بالعموم حتى نجد مخصص وأننا لا نتوقف. قال والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، هذا الأصل. وهذا فائدة عظيمة، أن العبيد كالأحرار في الأحكام الشرعية. وعلى هذا فيجب على العبد أن يحج أو لا يجب؟ هل عنده مال؟ عنده مال؟ ما عنده مال. هل يملك وقته؟ لا يملك وقته، إذن لا حج عليه. لكن لو أعطاه سيده ما يحج به وأذن له بالحج يجب عليه أو لا يجب؟ يجب، هذا القول الراجح. والقول الثاني لا يجب لأنه عبد. فنقول العبيد والأحرار في حكم الله سواء، لكن إذا وجد مانع يمنع الوثوق في العبد ثم زال هذا المانع وجب. طيب صلاة الجمعة واجبة على العبد ولا غير واجبة؟